وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بدا. نعم، قال الميم إذا كانت مشددة أو مخفية، وهكذا النون أيضا إذا كانت مشددة أو مخفية هذا يطرأ عليها غنة، غنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من الخيشوم، خيشوم أقصى الأنف، زقبة في أقصى الأنف. إذا شددت بيديك شددت على الأنف لا تخرج الغنة. نعم، كأنك سددت مخرج الغنة. نعم، كيف أن وهكذا. أمن إذا كانت مشددتين أو مخفاتين، عنكم وما هم بمؤمنين، الميم والنون إذا أخفيتا أو شددتا تخرجان من الخيشوم، لأنما يكونان مصحوبين بالغنة حينئذ. نعم، أقول الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. نعم، لا ألف لينة ذي الحجاء. نعم، قال هذه أحكام الميم إذا كانت ساكنة، طبعا قبل غير الألف، لأنها كانت قبل ألف لا تسكن، الألف لا يليه إلا مفتوح، الألف لا يلي إلا مفتوحا، لا يلي إلا مفتوحا، إذا نتكلم عليها إذا لم تكن، إذا كانت قبل حرف من حروف الهجاء غير الألف، وأحوالها ثلاثة. نعم، أحكامها ثلاثة. نعم، حالة إخفاء، الإخفاء دائما هي حالة وسطى بين الإظهار والإدغام، ليست إظهارا محضا ولا إدغاما محضا. انظر مثلا وما هم بمؤمنين، هم ما قلنا هم بالتشديد، وما قلنا أيضا هم بالإظهار، هم بالإظهار، فهي حال وسطى بين الإظهار والإدغام، هم بمؤمنين، وتخرج فيها الميم حين من الغنة. نعم، إدغام تكون مغنى. أيوة، الإدغام أيضا له موضعه، الميم تضغم في الميم، إدغامها يكون في الميم، كيف؟ ما لهم من، ما لهم من ميم بعدها ميم تضغم إدغامنا، إدغامنا إدغامنا مع غنتي. وهل الغنة هنا غنة المدغم فيه وهذا أظهر، أو غنة المدغم، لأن الميم أيضا في حال إدغامها فيها غنة. نعم، وإظهار فقط. أيوة، الحالة الثالثة حال الإظهار، وهي مع باقي الحروف تظهر، إذا تخفى في حالة وتضغم في حالة وتظهر في البواقي. نعم، الأول بإخفاء عند الباء، عند الباء إذا كانت قبل الباء، كما هم بمؤمن، هنا تخفى. أسميه الشفوية، يقال الإخفاء الشفوي، هكذا يقولون الإخفاء الشفوي. وبعضهم قال لا بد أن تبقى فرشة، لكن هذا قول مرفوض، يبقون فرشة في بين الشفتين في حال هذا الإخفاء، لا يسلم هذا ويدعاه بعض المتأخرين. نعم، والثاني إدغام بمثلها. أما الإدغام تضغم الميم في الميم، تضغم الميم في ميم إذا كانت ميم، كي هو ما لهم من الله. وسمي إدغاما صغيرا، من الله من عاصم. وسمي إدغاما صغيرا، ويقال هذا إدغام صغير لأنهما متماثلان، أولهما ساكن، هذا إدغام الصغير ومتفق عليه بين جميع القرى، كيف لا يسرف في القتل يذكر رب إذ ذهب، وهكذا هذه أيضا ميم ساكنة بعدها ميم تضغم فيها إدغاما تاما، إدغام إدغاما يقال له الإدغام، الإدغام يقال له الإدغام الصغير، إدغام الصغير. وثالث الإظهار في البقية. أما الإظهار باقي بإظهاره، ثالث هو الإظهار. نعم، الإظهار في البقية، بقية الحروف تظهر الميم وقبلها. نعم، حرف وسميها الشفوي، يقال له الإظهار الشفوي، الشفوي هنا نسبة للشفتين، لأن الميم مخرجها من بين الشفتين، كل ما يكون فيها إما إظهار شفوي أو أو أو أو أو أو أو, أو, أو إخفاء شفوي، إخفاء شفوي أو إظهار شفوي، والصورة الثالثة قاع إدغام. نعم، إدغام تام. نعم، وحضر لدى واو وفاء أن تختفي، أن تختفي هذا شطر من الجزرية استعان به هنا، وحضر لدى واو وفاء أن تختفي. الواو والفاء شفويان كذلك، والميم الشفوية، فاحذر أن تخفيها بل أظهرها قبل هذين الحرفين، كأنه نبه على هذا لتقاربهما، لأن مخرجهما واحد، ما أدى ذلك للإخفاء أو الإدغام، ولكن نص على الإظهار. كيف سمعهم وأبصار، سمعهم وسمعهم وأظهرها قبل الواو، بذنبهم بذنبهم أظهرها أيضا قبل الفاء، وأحذر لدى واو وفاء أن تختفي. بقربها والانتحار هكذا، بقربها لأنهما متقاربان، متقاربان ومتحدان قاع في المخرج، كل من يخرج من الشفتين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله.